قليلا كان او كثيرا صغيرا كان او نجسا. وهذا مجمع عليه عند اهل العلم ان الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا صغيرا كان او نجسا فهو ينكر بالاجماع. قال القول تعالى او جاء احد منكم من الغائب، والايه فيها عموم، فالقليل والكثير ينقض، وسواء كان من القبل او الضبر، العمومين موجودين في الايه، القبل والضبر، وسواء كان كثيرا او قليلا، فكل ما خرج من السبيلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء. وبقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رائس وبول ونوي، من حديث الصفوان مع الساب من سببية، من سببية يعني ولكن بسبب الرائس والبول والنوم ينفقد الوضوء. وهو أحمد النسائي والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، طيب هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكو عليه شيء في بطنه فقال فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد ريحا. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري عن الحدث، سأله رجل من حضرموت فقال خساء أو ضرار. فهل الناقد في الحديث هنا موقوف على الريح فقط؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ هو الحدث الذي يجري الوضوء في ساعة وضوء فقط. يا صديق يعني في سبب إيراد الحديث؟ لا مفيش. طيب الآن في سبب الشاطبي في الموثقات يتكلم عن سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب، يعني يورد الحديث. وسبب الإيراد أن يسأل الصحابي أو التابعي عن شيء يفعله فيورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا سبب ورود وسبب إيراد. سبب ورود الحديث إن رسول صدق فذكر الحديث. سبب الإيراد يقول للصحابي فمن دونه يسأل عن مسألة وقع الثاني فيسأل فيقال له. يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ في البخاري وبلغ الوضوء إلى الإبطين وإلى الركبتين فسئل فأورد السبب أنه سمع من موسى يقول تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه تأوله، لكن هذا سبب الفعل لما رآه أبو حاتم توضأ وبلغ الماء إلى الإبطين والركبتين فسأله ما هذا يا أبو هريرة؟ إيه اللي بتعمله ده؟ فأورد إيه؟ الحديث. كده؟ طيب هنا هل الحدث فساء وضرار فقط؟ لا يعني لو اعترض عليك بمثل هذا كيف تجيب؟ طيب ما الحاجة في الحرف المعرب بالألف واللام؟ كده لو جيت في الحاجة طيب اكتبوا عندكم قاعدة مهمة جدا إذا جاء الحكم أوسع من المعنى إذا جاء الحكم أوسع من المعنى فالعبرة بالمعنى العبرة بالمعنى قلت إيه إذا جاء الحكم لا إذا جاء الحكم أخص من المعنى أخص من المعنى أخص من المعنى فالعبرة بالمعنى وإن جاء المعنى أخص من الحكم فالعبرة بالحكم وإن جاء المعنى أخص من الحكم فالعبرة بالحكم فالعبرة إذا جاء أو الحرف ما إذا جاء إذا جاء الحكم أخص من المعنى فالعبرة بالمعنى وإذا جاء المعنى أخص من الحكم فالعبرة بالحكم طيب إذا استهل المولود صارخا ولد كده إذا استهل المولود صارخا ولد حديث عند أبو داود وأحمد وغيره مسلم صحيح كده يبقى عندنا في الحديث معنى وحكم كده المعنى اللي هو صراخ والحكم العلم كده طيب لو جاء المولود ولم يصل ولكن حي لكن لا يصل ليس ولا لا يليس ها؟ طيب العبرة هنا بالحكم ولا بالمعنى؟ حكم بالمعنى العبرة بالمعنى وليس بالمعنى لأن الحكم قيد الإرث بالإيه؟ بالصراخ مش كده؟ لكن لو نزل وعينه تطرق وفيه بعض حركة يزبط له الميراث ولا لا يزبط؟ يزبط له الميراث. إذا نقول يعني لو نزل ولم يصرخ لا يرث ولا يرث. إذا العبرة هنا بالمعنى لا بالحكم. ماشي كده يا جماعة؟ ماشي المسألة كده؟ المعنى إنه يوجد فيه أي حياة. لأن الصراخ هنا جزء واحد يعبر عن وجود الحياة طيب النفس يعبر عن وجود الحياة مش كده أي حركة في جسده تعبر عن وجود الحياة مش كده فأي شيء يعبر عن وجود الحياة يثبت به حكم الإيه الإرث مش كده وليس المقصود هنا الصراخ بعينه فهنا المعنى أعم والحكم أخص فالعبرة بالمعنى المعنى هنا أن يوجد فيه أي شيء من الحياة أي شيء طيب في حديث أبي هريرة وساء أرض الله وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجد صوتا يسمع صوتا أو يجد ريحا الحكم أخف مش كده؟ مش كده؟ والمعنى عام فالعبرة هنا بالمعنى لا بالحكم العبرة بالمعنى لا بالحكم لا يعني لو نعم لو يعني لو أورد علينا إشكال وقيل إن الحديث لم يأتي فيه إلا تنفس أو ضرر. نقول عبرة هنا بالمعنى لا بالحكم، وهو قصد الحدث فقط على الفساء والضرر. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضا، وهذا خارج، وهذا خارج. ورغبتي في الشريعة لا يجب إلا من حدث أو نجس، كده؟ وهذا حدث ونجس في آن واحد، كده؟ خروج المذي حدث. وقوله للصحابة توضئي لكل صلاة بسبب خروج الدم، لأن الدم نجس. تتوضأ لكل صلاة لأن الدم نجس. صحيح، أحسنت، لكون الدم خرج من محل التنجس. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. صحيح، فلو فرضنا أن الإنسان عياذا بالله فتح بطنه وجعل له مخرجا آخر غير مخرج البول والغائط، شرب؟ نعم. زي دي مختلف بالنقد فيها. طيب، مسألة منقول فيها الإجماع أن كل خارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا، ونقل عليه الإجماع النووي وابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. أما مسألة الحصاه فالاختلاف فيها حول خروجها رطبة أو يابسة، ولا يتصور خروجها يابسة أبدا، لا يمكن. أي إنسان يخترع أي شيء ويخرج من جو، يعني يخرج من دبوره مثلا يابس، ليس رطبة. ينقض الرجع منه. لا، الخلاف فيه هل هو يابس او رطب. في الاجماع الريح مقبول المراه غير والده، دي خارجة، دي لا بحث وحدها. الريح منقوب المرأة خارج عن مفاهيم انعقاد الإجماع. ها؟ لا، وعلى اختلاف فصوله، على اختلاف فصوله، ينقض ولا لا ينقض؟ لو افترضنا أن المرأة تخرج جحم فرجها ينقض ولا لا ينقض؟ ها؟ الرجل بدليل ماذا؟ طيب، النادر هذا يدخل الإجماع. مسألة خروج الريح من فرج المرأة نادرة تدخل في الإجماع؟ لا يا من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، يعني المني والمجي والبول والغائط والريح والحيض والنفاس ناقض الوضوء بالإجماع. نعم. طيب، في ايه ثاني ممكن يخص؟ مسألة الحصانة دي انما وقعت بعد انعقاد الإجماع. مسألة خروج الريح من فوق المرأة مسألة نادرة وبحثت في القرون المتأخرة. هل تنقض ولا لا تنقض؟ طيب، إن كان كثير جدا كفاح التفلت الريح أثناء حفظ من الصحابة، لكن لو كان خروج الريح من قبر المرأة نادر فالراجل أنه ينام. والدليل أنها ليه خارجة من السبيل؟ في دليل يدل عليها في السنة؟ أولى من نحن نقول ريح خارجة من السبيل؟ إيه أفضح من كده؟ طيب لو جعل له مخرج غير السبيلين من بطنه مثلا ايه العمليه اللي بيعملوها النهارده؟ خرج منه بول او غائط ياخذ نفس حكم الايه؟ المخرج ينتقد وضوءه. واختلفوا في الريح، هل لو خرج الريح من المخرج البديل ياخذ حكم النقد ولا لا ياخذ حكم النقد؟ يعني الريح خروجها من الكبر والظهر يغسل. طيب لو خرجت من المخرج البديل تاخذ نفس حكم النقد ولا لا؟ ممكن ايه؟ طيب. أعلى المعدة لا يغسل. لا. بس أيضا لو أسهل معدة ده العقل، احنا عايزين دليل شرعي. تاخد حكم ايه؟ قبل وضوء. ايه الدليل؟ ياخذ حكم المبدل منه. طيب الموضع الذي مدح لو مسه بيده ينتقد وضوءه كما لو مسه الغساء ليه؟ وما تقول ياخذ حكم ايه؟ طيب تاخذوها واجب الاسبوع الجاي أقول لك جيبها من إيه؟ من الأدلة التي ذكرها المصنف وهي ثمانية أو جاء أحد منكم والغائط ولكن من غائط وضوء ولو ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يغسل ذكره ويتوضأ فوضأ لكل صلاة. الرجع من الأدلة دي. لا. الدليل على إن الريح إذا خرج من المخرج البديل وإذا خرج من قبر المرأة ينقض الوضوء. موجود فيما ذكره المصنف من الأدلة. طيب يجد ريحا معروف المخرج راح يفتح هو ده المتبادل للريح. الآن يرد عليه لو مس المخرج البديل ينتقد وضوءه؟ لا. طب لماذا لم تعطيه نفس الحب؟ طب هات ما يدل عليه من أدلة المجردة تاخذوه واجب الأسبوع الجاي. كان الذي يرى في الحديث ايه؟ كل خارج ينقو طيب خارجا من مخرج المعتاد طيب ومخرج الغديد ليه ما يكونش نفس الحكم ده؟ من مخرج من السريرية ياخذ نفس الحكم صحيح ياخذ نفس الحكم وياخذ ذي الوضوء لكن ماذا ايه مش عايزين هذه العقليه عشان المعنى خالص كل خارج يوجب المطر طيب هل العبرة بالخارج ولا بالمخرج العبرة بالمخرج صحيح أحسن وليس العبرة بالخارج مش كده في ما يدل عليه لا لا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة في المخرج لا في الخارج العبرة في الخارج ولا المخرج؟ ولو كان بالمخرج؟ من ايه؟ من الريح صحيح يبقى العبرة بايه؟ بالمخرج مش كده؟ فيما يدل عليه في الحديث؟ قال له وجه الإزهار طلعوا من الحديث اللي قال مش احنا قلنا ده من باب ايه؟ مش كده؟ طيب لكن الحديث بقى فيها ما يدل على ان العبره بالمخرج لا بالخارج ولا لا؟ كلها في المخرج كلها في المخرج زي ايه؟ يغسل ذكره وحديث المستحاضه يبقى العبره هنا بالخارج ولا بالمخرج؟ بالمخرج مش كده؟ فلم يشترط النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بالخارج يغسل ذكره ويتوضا طيب في حديث صفوان بن عفان ولكن طيب اشترط المخرج ولا الخارج؟ الخارج مش كده؟ طيب فكروا بيها برضه الاسبوع اللي جاي الثاني خروج النجاسة للبول والغائط من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة وهو ده الصحيح وهو ده الصحيح فإذا خرج البول والغائط من أي مخرج آخر في الجسد فإنه ينقض فإنه ينقض طيب الخارج غير البول والغائط الخارج غيره قال وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه يعني المسألة ليس لها إيه؟ ضابط فالجزار يرى الدم الكثير قليل صحيح؟ والموسوس عنده نقطة الدم اليسيرة كثيرة جدا فهل الأمر ينضبط بهذا الضابط الذي وضعه المؤلف أو لا ينضبط؟ لا ينضبط الله أكبر Yeah. لا، العبرة بالخارج ليس بالمخرج على الصحيح، لكن أين الذي يدل عليه وليس بالمخرج؟ من الصحيح أن يعتبر الخارج ولم يعتبر المخرج. فأيا كان المخرج، أسفل البطن، أعلى البطن، المخرج. الدم ليه؟ نعم، وهو ده الراجح، وهو ده اللي اعتبر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، ما احنا قلنا سواء كان طاهر او نجس، والملي هو طاهر، ومع ذلك يوجد حاله المعذوره. والريح وان كان طاهرا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه ياخذ الوضوء. نعم. يقول ياخذ العبره بالخارج، هو ده اللي يعتبر من الصيام وليس من المخرج. بالخارج وليس من المخرج. نعم. العبره بالخارج وليس من المخرج. لكن في النصوص ما يدل عليه. عشان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الخارج ولم يعتبر المخرج. لا، متهيئ هذا حكم واحد. الشريعة حرمت ما بين الحيض والنساء والنميمة في حد الأجرة، وما بين بقية الأحياء، لكن من دول وغائط ونوم فجعلته هذا الأجرة، والريح جعلته هذا الأجرة، والمجي والوادي جعلته هذا الأجرة. كده الشريعة حرمت. ألقى الحكم على الخارج. طيب، هو ده اللي احنا بنقوله، ان الاسلام علق الحكم بالخارج لا بالمخرج. ممكن، لكن فين في النصوص اللي ذكرها المصنف ما يدل عليه؟ لا. وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض الفحش في نفس كل أحد بحسبه. ومصنف يجعل خروج الدم الفاحش في نفس كل أحد بحسبه، وهذا ليس له ضابط، ليس له ضابط. ثم إننا نحتاج أولا لدليل يدل على أن خروج الدم ناقض للوضوء، مش كده؟ وإلا فقليل النجاسة وكثيرها ينفع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. طيب، تتوضأ لكل صلاة من أجل الدم ولا من أجل أنه خرج من الخضوع؟ إذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المعلم، يعني تتوضأ لكل صلاة بسبب الخارج دم ولا بسبب انه خرج من احد السبيلين؟ صحيح. لا، طيب، ما هو ده اللي بنقوله، العبره بالنقل. العبره بالخارج. عبره بالخارج. ها؟ طيب، والمن؟ نفس الحكم، مش كده؟ فبعضهم بيشترط الخارج وبعضهم بيشترط المخرج، لكن الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الخارج ولم يعتبر المخرج. اعتبر الخارج. ان قلت في حديث فاطمه بنت حبيش المعتبر الخارج، فهو دليل على ان الدم لكن حتى لا يعترض علينا ويقال ان العبره بالمخرج، نقول وبالمخرج ينقض ايضا. فعلى كلا القولين، إن قلنا بأن الدم نجس وهو الراجح وانعقد عليه الإجماع، فخروجه ينقص، وإن كنا العبرة بالسبيل نفسه فهو ناقص. فعلى كلا القولين دم المستحاضة بعد دخول الوقت ناقض للوضوء، ناقض الوضوء. نعم الأكبر نعم هذا يعني على كلا القولين من يعتبر الخارج فهو ناقض ومن يعتبر المخرج فهو ناقض على كلا القولين عند المستحاضة يعني. صحيح؟ طيب ها؟ على كلا القولين صحيح يعني الآن الدم نجس ولا غير نجس؟ نجس. خروج ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. طيب خليه صح خلاص؟ إن خرج خرج من إيه؟ من الخبز كده؟ إذا ينقض الوضوء عند المستحاضة فعلى كلا القولين لا العبرة بالخارج لا بالمخرج العبرة بالخارج لا بالمخرج حد عايز يقول عن ادري يوصل عايز يقول الاشكال نجيب عليه من الاشكال قبل كده لا ما رجحناش خالص ان المخرج بالخارج بالمخرج لا والله حتى لا بالخارج لا بالمخرج لا لا طيب دم العرق ده مسفوح ولا غير مسفوح؟ طيب لا دم نعم لا ياخذ الوضوء صحيح صحيح لا ياخذ الوضوء لكن خروجه من القبل يجعله نعم ما فيش اشكال ولا هي لماذا تتوضا لكل صلاة؟ لا لان حدث ده حدث ايه؟ ده وديمومة الحدث بخروجها من القبل هو الحكم في نقض الوضوء والحكم في نقض الوضوء مش شر يا اخي طيب انما اصلا حكم لها بنقض الوضوء بدخول كل وقت ولا لا؟ طيب خلي العبره بالمخرج اذا المستحاضه لا تتوضا لكل خلق ها؟ لان العبره عندك بالمخرج اتفضل يا اخي المسألة عندي أنا فيها إشكال ليس ما حفظتهاش فعلى قولكم المخرج المستحاضة لا تتوضأ لكوسها أنت تقول عبر المخرج لا هو المصنف وصل فيها المصنف هنا يجعل الدم الفاحش خروجه ينقض الوضوء لكن هل الحكم هنا لأن الدم فاحش ولا لأنه خرج من السبيل بس هو ده عايز يقول ولو خرج شيء غير الدم يغسل ولا لا يغسل ها طيب يبقى العبرة هنا بالمخرج ولا بالخارج بالخارج أو بالمخرج والمخرج صحيح مش كده؟ إذا العبرة هنا بالخارج لا لأن الدم نجس مش كده؟ وتظل القاعدة اللي احنا قررناها في الأول بدون نقص والرأي الصحيح في الدم النجس المنقول عليه الإجماع وخلافه فيه يكاد يكون منعدم منعدم كل من قال بنجاسة الدم لم يأتي بدليل صحيح. بطهارة الدم لم يأتي بدليل صحيح. عموم الدم المسفوح منه. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه الذي يجعل الضمير مقصور على الخنزير عليه الدليل. لا مفيش يا أخي الإجماع عند الإجماع على قسمين قطعيه قطعي وظنيه ظني يعني الصروف وإجماع إجماع الدم قطعي ينقله 11 عالم من علماء الفحول في جميع الأمصار. يا أخي الخلاف هذا ما وقع إلا بعد انعقاد الإجماع والخلاف الذي يعني لا الخلاف الذي يقع بعد انعقاد الإجماع لا عبرة به. يعني الرجل في المسألة هو الإجماع على الدم لا كيف يكون هذا؟ فيه يا أخي الخلاف مين اللي قال بميزته؟ لا مين اللي قال بميزته الدم؟ بطهارة الدم مين مين مين؟ مين يا أخي؟ احنا بنقول اهوت يا اخي الخلاف الذي وقع للمتاخرين لا يعتد به لانه وقع بعد اجماع واجماع نجاسه نقل اجماع على نجاسه الدم قطعي ينقله زي ابن حزم وشيخ سامي تيميه. طب لا تنسى الجوان اولا فين يا اخي يا حبيبي؟ زي حديث ان هو حديث عمر تطور لا مع عمر رضي الله عنه لما طعم. هل نستطيع إيقاف النزيف؟ طب انتبه لأن الطبيب قال له إيه؟ استخلف يا أمير المؤمنين. ليه؟ لأن النزيف لن يتوقف من جنب عمر أصلا. إذا حكم عمر في هذه الحالة حكم من حدثه دائم لضرورة. هذا إن صح عن الحسن البصري هذا إن صح لضرورة ما دار المسلمين صلونا في جراحتين لضرورة. الآن ضرب ضربة بالسيف تعملها 20 غرزة عند حد خيطله؟ لا. طيب عنده ملابس أخرى زي النهاردة مستشفيات مدنية يلبس هدوم ويلبس ملابس طاهرة؟ لا. عنده ماء يقتل الدم؟ لا. إذا قول الحسن يحمل على الضرورة. ما زال المسلمون يصلون في جراحتين لا في خياطة ولا في ماء يغسل الدم ولا في ملابس أخرى يرتديها فيحمى على الضرورة. أخي الحديث في جابر بن عقيل وهو مضاعف عند جماهير أهل الحديث عند أحمد في المسند وأبي داود ومضاعف عند جماهير أهل الحديث في جابر بن عقيل ولم يوثقه إلا ابن حبان وابن حبان من عدته توثيق المجاهيل. بعض المعاصرين احيانا بيمشي قول ابن حبان يعني الشيخ احمد شاكر الله يرحمه كان وثق 50 راوي بناء على توثيق ابن حبان. وثق الراوي بحيث يرفعوا درجه الحسنى او الصحيح وان كان الراوي عند الجماهير مجهول. الحديث في جابر بن عقيل وهو مجهول ولم يوثقه الا ابن حبان فقط وجماهير النقاد على ان الرجل مجهول. فالحديث غير لكن انا اجيب عليكم سؤال سؤال والاخر يعطيني دليل على ان الدم مقاد. ها حديث لو عليه طيب صحيح على فرض صحته ان عباد بن بشر هو يحرس المسلمين من الليل هل يستطيع ان يوقف المزيد؟ لا يبقى في النقطه الصلاه من اجل ايه؟ طيب هل مثل هذا يخفى على من وقع منهم الاجماع؟ يا أخي الآن حق في الخلاف الأول فين هو الخلاف؟ من الذي قال بطهارة الدم؟ يا أخي الخلاف بعد الإجماع ليس له قيمة. وغير معتبر عند علماء الاصول ولا علماء وعلماء الامه. الخلاف الذي يقع بعد الاجماع لا عبره به اصلا. في دليل الان حلق اللحيه بالاجماع. طيب المتاخرين قالوا جواز الحلق. كثير جدا متاخرين مثلا الشافعيه وغيرهم قالوا بالجواز. وقف قصه ومش عارف ايه وياخذ من الناس. فهذا الخلاف له قيمه بعد وقوع الاجماع. وابن حزم ينقل في مراتب الاجماع اجماع الامه على تحريم الحلق ويقر عليه شيخ الاسلام ابن تيميه في التعليق على مراتب الاجماع في اخر مراتب الاجماع لابن حزم. وكثره في الاجماع يقول هذا خلاف غير معتبر. اجمعت الامه على مشروعيه الختان للاناء. خلاص؟ على ايه؟ مشروع الختان للاناء. بعض المتاخرين قال لا لا تختم. هذا القول منه بعضهم قال لا يجب. قوله هذا يقدح في الإجماع المنعقد على المشروعين. لا. لذلك أهل العلم الأصوليين في مبحث الإجماع يقولون إحداث قول ثالث بعد قولين أجمع عليهما بدعة في الدين. بدعة. لا يجوز ان تصح القول الثالث. ليه؟ لانك وسعت الخلاف في المساله. فيجي مثلا ابن عباس وعلي بن ابي طالب المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد باطول الاجلين مش كده؟ والجماهير على وضع الحمل مش كده؟ هل يجوز لك ان انت تيجي تلفق قول ثالث وتقول اضع اطول الاجلين على عده الحمل واخرج منهم قول ثالث؟ تعتد به المرأة؟ مش كده؟ إجماع المنقول على نجاسة الدم إجماع قطعي ينقله 11 فحل من فحول نقل الإجماع في الأمة من المنذر القرطبي والنووي وابن قدامة وابن حزم حافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. الإجماع فيه قطعي. فلما يأتي معاصر ويقول الدم عندي طاهر هذا لا ينقض الإجماع. وده رأيه. وفين الأدلة المعتبرة التي وضعت على نقض هذا الإجماع؟ فين هي الأدلة؟ حديث عباد بن مش حديث مضاعف عندي جماهير أهل الحديث. عمر حكم حكم صاحب إحالة الذات. قول الحسن خلي بالكم يا جماعة كيف. ويأتي معنا عبد الله بن عمر بن أبي أوفى هذا يعطي البصرات دم وهذا يرعف ويصف. طيب يا جماعة الآن هل هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الدم خروج ينقض الوضوء؟ في حد عنده دليل صحيح صريح على هذه المسألة؟ وإلا فالأدلة اللي استدل بها إما ضعيفة صريحة وإما صحيحة غير صريحة في الدليل. فين الدليل الصريح الصحيح الذي لا يحتمل الذي يدل على أن الدم طاهر؟ فين الدليل؟ أما إن كنت أنت مقلد فيكفيك أنك تقلد. كنت أنت مقلد يكفيك. كنت لا تستطيع انك انت تشتري في المساله وتحررها يكفيك انك تعتقد اي مسلكين وتعمل بها. لكن ليس هناك دليل صحيح صريح على طهاره الدم. واحد يقول الايه والله فانه رد يعود على الكل. عايز ترجعه انت على الخنزير فقط؟ هذا الدليل على الكلام. الاصل الحكم المعقب بوصف مختلف على عد الجمل يعود على الكل. ما لم يأتي مانع يمنع تعقب الوصف بالحكم. عندك مانع يمنع تعقب الضمير في فإنه يمنع نزوله على الدم ده عند أهل العربية وأهل الأصول أن الوصف المعقب نعم. طيب ليه؟ في قرائن أخرى دلت على هذا الكلام. عند قرينة تصرف هنا في الآية فإنه رجس كما جاءت القرينة في هذا القرن. لا دي عند أهل العربية. إذا الميتة ليست بنفس لابد يعود على أصل مصفور. إذا الميتة ليست بنفس طيب طب وصرفت نفس الدم ليه؟ ولا أنا جماعة إما إنك مقلد وإما إنك صاحب أدلة. كل أي ذي نوحي إليه محرما على طعامه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الميتة أخونا بيقول نجدة بأدلة أخرى يعني ليس بالآية. طيب والدم المسفوح الضمير يعود على أقرب مذكور وهو خنزير. مسألة الضمير يعود على أقرب مذكور مسألة عند النحاة وبشروط يعني مش دائما تعود على أقرب مذكور لا. طيب بقي الخنزير في الآية. إذا هو النجس والميتة نجسة بأدلة أخرى غير الآية كأن لفظ رجس في الآية مجاز وليس على الحقيقة. خلاص طيب نزلنا لفظ رجس على الخنزير حقيقة مش كده؟ هو ده اللي حصل. ونزلناه على الميتة مجاز لأن الميتة ثبت رجسها بأدلة أخرى. طب الدم هل الكلام ده يا جماعه حد قاله من اهل العلم اصلا؟ ينفع؟ مش طبيعي انه كان ده ماشي. لا المساله ما هي الا مساله ادله. عندك دليل يدل على ان الدم طاهر؟ احنا عندنا ادله تدل على ان الدم ليس العلماء مختلفين وده يرد على مسألة حمل المطلق على المقيد. وهل يلزم من عدم وهل يلزم من النجاسة الضرر كده ولا يلزم من الضرر النجاسة كده؟ فهل حمل المطلق على المقيد في الآية بسبب الضرر ولا بسبب النجاسة ولا بسبب أنه ضرر وأصله مركب على النجاسة؟ أصل ضرر مركب على النجاسة. فاللي يقول إن فإنه يرجع على أقرب مذكور هذا الكلام باطل باطل. الفطرة خمس كده يا جماعة ختان والاستحداد. طب أنا أطلع وخص الشارب مش الفطر تطلع ما تطلعش ليه يا اخي؟ مع علاقه مذكور زين قال لانه هنا تفيد التفصيل زيها زي وزي الواو في الفطره الخاصه ليش زي بعض. لما اقول ان الرجس يعود على اقرب مذكور وهو الخنزير طبعا زي الفطره الخمسه. اذا الفطره تعود على اخر مذكور في الحديث فقط والباقي ليس من سوى الفطره. ايه إنها إيه؟ لا مذكر ولا مؤنث. المفروض كان يقول فإنهم، مش كده؟ العرب أحيانا تعبر عن الجمع بلفظ المفرد، وأحيانا تعبر عن لفظ المفرد بالجمع، مش كده؟ ولها أمثلة وأدلة موجودة في القرآن. طيب انتبهوا يا جماعة، فإنه رجس عائد على الثلاثة المذكورين في الآية، كل واحد بلفظه ولا عائد على المعنى؟ يبعد عن المعنى. لو قلنا فإنهم رجس عربيا تقبل تمشي، تمشي عربية كلغة عربية تمشي، فإنهم رجس تمشي، ولا نقول فإنه رجس المعنى من كل مفرد من المفردات المذكورة كمعنى كلها مش صحيح على المعنى، ليس كل مفرد بذاته مش كده. طيب قلنا قبل كده يا جماعة لو تفكرين مقابلة الجمع بالجمع، طيب والمفرد مفرد بالمفرد مفرد مش كده. المقابلة فيه فإنه مقابلة مفرد مفرد ولا مفرد جمع؟ ليه؟ ها؟ لا يا لا لا كل أجل ما أحيي إلا محرم عرفا إلا أن يكون أو طيب أو تفيد هنا إن فإنه يرجع على كل واحد مفرده، لأن كل واحد ذكر في مفرده بالإذن قال أو، ولا ترجع على الجميع مفرد ومفرد، يعني هي مقابلة مفرد ومفرد يعود على الجميع كده. فمسألة إن فإنه عائد على الخنزير فقط محتاج لدليل، فيه الدليل على إن الضمير في الآية يرجع للخنزير فقط. ها؟ مش كده؟ أنا يا جماعة إذا أردنا أن نتكلم في الله، أول دم المسفوح كل ما يسير من الإنسان والحيوان حال الحياة، ده الضغط بتاعه، كل ما يسير من الإنسان والحيوان حال الحياة، أما ما يسير حال الموت ليس من الإنسان. اللي عايز يتكلم في المسألة يورد دليل قادح، يورد دليل قادح يعني يقضح في المسألة، يشرق الدليل اللي احنا بنقوله بيه، لكن مجرد والله ما لا في إجماع، والخلاف اللي وقع بعد الإجماع لا عبرة به أصلا عند الأصوليين. طيب حديث عباد بن بشر ضعيف، طب وحديث ابن وحديث عمر لما صلى وجرعه يسعب دمه، إذا قيل له استخلف ليه جنبه نزل منه اللبن بالقم بالدم لا يوخ، نقول عمر ما تصليش لحد دمك ما يجف ومش حيجف أصلا ما يصليش، يصلي مع زوج حد كده. قول الحسن يا جماعة اعلموا إن قول التابعي وإن وافقه جميع التابعين فليس بحجة. فرق بقى بين إن التابعي يقول قول ويوافق عليه جميع التابعين، والصحابي أن يقول قولا ويوافق عليه من جميع الصحابة. الصحابي يقول اجمع سكوته اجمع سكوته الحجة، لكن التابعي لو قال قولا وأقره عليه جميع التابعين فليس بحجة. الآن الشعب لما يقول مثلا وضربنا على مثال قبل كده في الشفعة. إنما الشفعة بالمواسدة وصح عنه عند عبد الرزاق وغيره، ولا يصح لما يكون على صحابي ولا مرفوع للنبي عليه الصلاة ولا يعرف له مخالف من التابعين. طب الشفعة بالمواسدة يعني الآن الشريف باء وجاره لم يعلم إلا بعد ثلاثة أشهر، ضاع عليه حق الشفعة ولا ما زال تابع؟ إذا مقابل التابعي ولو وافقوا عليه جميع التابعين فإنت فخذ مش كده؟ وقول الحاكم ما زال المسلمون إذا ثبت عن الحاكم ما زال المسلمون يشعرون في جراحاتهم بالضرورة مش خير حاكم. لأن يا جماعة لو قلنا لك بأن الدم نجم الدم نجم ودخلت حرب النهاردة مع اليهود لأن أنت ما عشتش المسألة بمثل ووقعت فيك جراحات مثلا وحالة في الحرب لا تستطيع تغير الأخرون من ثلاثة، حالة في الحرب أكثر شيء ممكن تعمله أنك تتيمم فقط ما اللي معاك في الزمجمية هذا بالشرب والعلامة كفيتش وحط ظلطة في حنفك من الصبح الثانية من الصبح. هتقول مش مصلي عشان خروج الدم والله هتصلي على حالك. مش كده؟ لا على اعتراض بلاش كلام الاطباء، خليك انت عايش في المسألة دي بنفسك. ليس معك الا بقوين مسكوك وشوية مية والاخرون اللي انت لابسه وعملت طفل. وقعت لي جراحات هتعمل ايه؟ تقول مش مصلي حد الحرب ما تخلص ان شاء الله ويجيبوا لنا ميه ولا رواح وبعدين ابدا اغسل الدم واصلي ولا تصلي صلاه المعذور؟ تصلي صلاه المعذور مش كده؟ هو ده كلام الحق. ما زال المسلمين صلاه جراحته سيف متعقد هدومه متعقد دمه هو الجرح فيه 20 سم ما يستطيعش ان يكون بمزيد ولا هو بيجي دكتور يخيط له ولا يعمل ايه يعني في الوقت ده؟ فمثل هذه الأشياء يرد لها إجماع. نعم نعم خيمة في المسجد صحيح، وراء أهل الخيمة الأخرى وقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي كان من ناحيتكم؟ الحديث أخذ في البخاري والرواية دي موجودة عند أحد إيه؟ لا. وهل ذكر العدم عدم ذكر العدم دليل؟ الآن عائشة تقول فانفجر كلمه جفه انفجر فجأة في المسجد وسل منه الدم ولم يأتي إن الرسول أمر بمسح الدم مش كده؟ هل هذا دليل؟ هل عدم النقل دليل؟ ها؟ لا يرد علينا مثل هذا، لا يرد إطلاقا لأنها تحتمل أكثر من شيء. يعني النص ليس بقاطع وإنما يحتمل أكثر من شيء. فمثل هذه الأشياء يا جماعة لا يقدح في دلالة آية في القرآن ولا يقدح في إجماع منقوط. مسألة الإجماع اللي وقعت من المعاصرين كل واحد منهم يجتهد الآن نتكلم في مسألة الدم ما فيش إشكال. اللي قال من المعاصرين إن الدم ليس بنجس ما دليله؟ طيب ايه معنى ويرفع الخلاف قبله ولا يجوز وقوع الخلاف بعده مش كده يا جماعه؟ هو ده المقرر عند المسلمين مش كده؟ على قول الشوكاني وغيره اذا ما فيش اجماع يصح او ينعقد في الامه فلو جاء المعاصري الآن في مبحث مجمع البحوث في الأزهر وفي السعودية وفي الجزائر والدول العربية كلها قالوا يا جماعة فوائد البنوك حرام ليس بحرام لأن الإجماع بين العقد على الصحة. إيه رأيك الكلام ده؟ إذا إجماع ينعقد ولا ينعقد على قول الشوكاني وغيره وغيره ما يجي علماء الأمة يقول لك النهارده يفتوا أن الربا حرام فوائد البنوك حرام إحنا نقول يا جماعة ده كنا خلافي ليه لأن الإجماع لا ينعقد أصلا مع الصحة خلاص نلغي جميع الإجماعات المنقولة نعم وذلك الشوكاني في الشاب الحقوق لما تكلم عن الإجماع اللي جعل الشوكاني يقول مثل هذا الكلام قال لأن كثرة نقل الإجماعات تجعل طالب العلم لا يفيد الإجماع هي العلة الموجودة عند الشوكاني نحن ماش ماش عيلة يا رب الإجماع أو يطعن فيه أو يمدح فيه ماش عيلة فمسألة يا جماعة الآن الإجماع عند أهل العلم على قسمين قطعيه قطعي وظنيه ظني من حيث الثبوت والإجماع المنقول على الدم قطعي وليس ظني ينقله 11 عالم من علماء الأمة والآية وغيره وغيره من الأدلة الآن الذي قال الدم ليس بنجس ليه؟ قال يستحيل ان الانسان يكون مركب من النجاسه هو هذا دليل هو ليس ما يطبق من النجاسه رايح جاي نايم جاي بيها ماشي نجاسه اللي خليه تنكر الدم اذا الانسان ان بطنه ليس فيها نجاسه ويرجع عليه الثلاثه الكلام والعلة دي هي حجة شبه سنين قال إن لا يعقل الإنسان يكون أصله مركب من النجاسة لكن مسألة لا يعني لا فرض على العقل إن مسألة فيها نص نص اللي يأتي بدليل صريح قوي يعارض الآية ويعارض الإجماع ما فيش مشكلة إنما كلها أدلة فيها كلام ومحتملة وضعيفة وبعضها لا يزرق يعني فيش مسألة ما فيهاش يعني شفت مسألة الختان كده مثلا ختان الذكور مثلا يعني واجب ولا غير واجب عندك دليل الوجوب عندك دليل على وجوب ختان الذكور فضل علينا وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا مش كده؟ مش كده؟ طيب ملة إبراهيم الواجبة ولا المستحبة؟ لا دخل احتمال ولا دخل هاتش؟ دخل هاتش واختلف فيها مش كده؟ طيب ألقي عنك شعر الكفر واختفي فيه عثيم بن كليب عن أبيه عن جده والثلاثة مجهين وضعف الحافظ بن حجر الكوفي وقيس الحبيب وغيره بقي عندك ايه الوجود اختتل ابراهيم وابن ثمانون بالقدوس خلص لا يدل على الوجود حكايتك وبعدين ناتي احنا بقى نجيب الادله من تعليلات اخرى نقولوا ان ما لا يقوم الواجب إلا شرط هنجيبه بقى الوجوب من إيه؟ من إيه؟ ها؟ من القواعد العامة الموجودة في الشريعة مش كده؟ مش كده؟ مسألة الدم عندك دليل فيها صريح صحيح إن هو طاهر؟ طب عندك تعليلات؟ قلت له كده يا جماعة إحنا بنقول مع الدليل في دليل والله على العلم والله ولا يسعنا إلا أن نرجع عن قولنا ما دام صح الدليل ويدل على المسألة لا يسعنا إلا الرجوع ونقول نرجع عن قولنا في المسألة بكذا ونقول بكذا. لكن ما دامت المسألة كلها احتمالات وليست فيها نصوص واضحة فإنه الآن تجعل الضمير عائد على الخنزير عشان فين الدليل بتاعك؟ فين الدليل؟ فيش دليل شنو؟ طيب الآية بتقول من الدم نجس والإجماع طيب وأسماء لما سألت ناسا عن دم المحيء قال حطيه ثم اخرج نجس ولا مش نجس دم الحياء؟ ها؟ طيب ودم الصحابة نجس ولا مش نجس؟ ها؟ والدليل؟ تغسلي عنك الدم وصل والغسل لا يكون إلا من حدث أو نجس يبقى دم الصحابة نجس ودم الحيض نجس ودم المسفوح نجس والآية على إن الدم نجس والإجماع منقول على نجس الدم في شوف وكلها أدلة صريحة حديث أسماء في الصحيحين وغيرهم حديث المستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي في مسلم والسنة الآية فإنه رجس أدلة صريحة وقوية والإجماع فين بقى الأدلة اللي بتقول إن الدم ضار؟ شوف قولها وينبقي طلب الأداء نعم ها؟ اشتغل ايه فضل؟ فين يا أخي؟ طيب مستحاضة؟ المفروض ان يعني زيك انت لا يسأل مثل هذا السؤال وإلا الإجابة عليه سيرة جدا لا انت كنت تسأل سؤال أضخم من كده شوية لو سألناكم يا جماعة لماذا فرقت الشريعة بين الحائض والمستحاضة فجعلت لا طول بالك الحائض ينزع عليها الدم فتره معانا وينقطع خمس سنين في الشهر مثلا والمستحاضه ينزع عليها الدم سنه مسلمه وفرقت ما بين الحائض والمستحاضه فجعلت المستحاضه تتوضا لكل صلاه ليه يا جماعه؟ لان دم الحائض ينقطع اما دم المستحاضه انت كنت تسال سؤال احسن من كده لا يا اخي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصحابة صحيح. طيب المستحاضة عندها يوم بيجيها الدم وينقطع؟ لا مش صادق. النادي يا اخي لا حكم له عند اهل العلم وان وجد فليس من حكم الحيض اخطا يعني لو ان امراه عادتها في الشهر خمس ايام وانتهت خمس ايام خلاص وظهرت عشر ايام وضربها الدم لمده ساعه حيض لا لان الدم في الطول ليس بحيض شو دم في الساعه؟ لا نسمي لكن هل تأخذ لي حكم المستحاضة؟ لا لو تم الوقع يوم الكلام أي دم الفساد ليس من الحي تقول حكم الطاهرة تقول حكم الطاهرة أي لا ما تفضلش كل صلاة يكفيها الوضوء الواحد من الصلاة نعم حكم الصحابة ايوه تاخذ حكم الصحابة صحيح يعني لو نزل عليها الدم من الصبح للمغرب تتوضا لكل صلاه صحيح علاقتها ايه بحكم الصحابة ايوه يا اخي ماشي مفيش اشكال على كل الناس لو الحكم تعلق على كل الناس الحي تعلق على كل الناس الشريعة يعني ده لها حكم خاص بيها ودي لها حكم خاص بيها. ايه وجه تفريق الشريعة؟ ان الشريعة عند جهاز الحكم مش احنا اللي جبناه. معلوم الشريعة الفرق بين التفريق. ازاي يا اخي وهل المستحاضة كان حائط؟ حتى لا تفرق الشريعة بين المتمثلين. لا لا لا فين فين التماثل بين الحائض والمستحاضة؟ ها؟ طيب والشريعة جاءت ولغت هذا الوصف وأعطت المستحاضة حكم خاص به. نقول الشريعة لماذا فرقت بين هذا الدم وهذا الدم؟ وهل الذي ذكرته هذا يصلح دليل على طهارة الدم؟ يصلح؟ على الدليل على ايه؟ البراءة الأصولية ده الدليل. أقول آية؟ يعني إجماع نقل البراءة الأصولية. طب والآية الآية الآية طيب واختري اختري عنك كما وصلت المستحاضة يعني اختري عنك الدم وصلي لا لأن الدم نجس ولأنه خرج من المخطوط لخروج من المخطوط لا لأنه نجس. طيب ايه فائدة قوله اختري عنك الدم؟ إذا طب اختلي عنك الدم وصلي هل المقصود به الموجود على الفرج فقط يعني أصلها دم في غير موضع الفرج لا يلزم على الغسل فأدلة النجاسة كلها محتملة أدلة الطهارة كلها محتملة كلها محتملة المني صحيح ده يرد على مين بقى يرد على مين على من قال إن دم المستحاضة صح وليس بنس مجرد الغسل الغسل يدل على النجاسة مش كده طب ورواية أخرجه طب أنا رايح خالص في رواية ابن خزيمة كنت أفرقه من ثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلو كان نجسا ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل به الصلاة كنت أفرقه من ثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فهذا يرد على أنه من المخرج والدم من المخرج مش كده وهذا لما خرج ظاهر وهذا لما خرج أمر بغسله سيدي عنك الدم وصلي مش كده؟ لكن عايز تقول كنت افرق البنيه من ثوبه صلى مش كده؟ ففي روايه ابن خزيمه افرقه من ثوبه وهو يصلي. وهو يصلي مش كده؟ ويدل على ان الانبياء جائز عليهم الاختلاف. فلو كان مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته لوجب غسله كما قال لأبي بن كعب عند مسلم وأبي داود توضأ واغسل ما أصابك منه. نسخ توضأ وبقي واغسل ما أصابك منه. قال رسول الله إن أحدنا يكسل، إن أحدنا إذا غسل امرأته يكسل